يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي one night. وعنت الوجوه للحي وقد خاب من حمل ظلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك وصرفنا فيه من الوعيد وكذلك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني Oh, فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أقسم هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.